لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها مؤمن. الله الله أكبر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أكبر درجات. الخبر تفضيلا. يا سلام يا سلام. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقول مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل. لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر. يا سلام واخفض

يا سلام يا عم، الله أكبر يا سيدي. يا سلام تكلم يا رب. يا تكلم الله. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله الله أكبر. Thank you.

عليك. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. يا سلام يا سلام. وأوفوا بالله إن العهد كان مسؤولا. إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. الله أكبر. الله يفتح عليك. يا سلام يا سلام. هات كرسي يا فراش، كرسي يا فراش. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. يا جدع يا سلام. ولا تقف ما ليس لك به علم. يا سلام يا سلام. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السماء ولا تقف ما ليس لك به علم. يا سلام يا سلام يا سلام. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر عليك. يا سلام. الله أكبر. يا سلام يا سلام. الله يفتح عليك. ولا تمشي في الأرض معها ولا تمشي في الأرض معها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله أكبر. يا سلام يا سلام وقل جاء الحق وزهق الباطل. يا سلام على السلطان دي كمان والنبي الثاني. الله أكبر. يا سلام يا سلام وسلم يا سلام يا سلام يا سلام. وقل جاء الحق وزهق الباطل. يا سلام يا سلام. إن الباطل كان زهوقا. يا سلام الله يفتح عليك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا سلام يا سلام. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عنا بجانب. وإذا أنعمنا على وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. الله أكبر. يا سلام. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. الله يفتح عليك. يا سلام يا سلام يا سيدي. يا سلام يا سلام يا أخي. على ملك علينا. يا سلام. الله يكرمك يا عم. وإذا مسه الشر كان يئوسا. ياهو. الله أكبر. يا سلام. قل كل يعمل على شاكتك. يا سلام عليك. يا سلام يا أخي. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله.